وسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. عن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدولهم، قرأها بعض الصحفيين الذكاء عدو له، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ليس عدو له عدوله، قال ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. الخامس أنه وصفهم بكونهم أولي العلم، أولي هذا جمع ماذا؟ لا واحد له من لفظه، وإنما له واحد من معناه، يسمى اسم جمع وهو ملحق بجمع المذكر السالم، كذلك أولي يعني أصحاب. حينئذ أصحاب الصحبة في لسان العرب في الأصل تدل على الملازمة، هذا الأصل، وإنما استثني ما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان للحظة أو لو لم يره إلى آخره، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الصحبة في لسان العرب تقتضي الملازمة، الذي تجلس معه مرة أو مرتين ليس بصاحب، لما يكون معرفة، وأما الأصحاب فلا يكون إلا الملازم، حينئذ لازم الصحبة الملازمة، وأما المعرفة فهي أعم من ذلك. قال هنا أنه وصفهم بكونهم أولي العلم يعني أصحاب، وهذا يدل على اختصاصهم به وأنهم أهله وأصحابه، ليس بمستعار لهم، ليس بمستعار لهم، بمعنى أن الوصف بالعلم قد يكون مستعارا، بمعنى أنه لا يكون من أهل العلم، وإنما أسند إليه العلم ووصف به لأمر آخر، كما هو الشأن الآن في من يحمل شهادة بكالوريوس، هذا متخرج من الشريعة إذن صار من طلاب العلم، هذا مستعار، هذا شهادة الزور، كذلك لو أخذ ما يتعلق بالماجستير هذا شهادة الزور، هو شهد له الناس بالعلم، دكتور، ها؟ معيد، حينئذ نقول هذه شهادات زور، لأن لا تدل على العلم، الذي يدل على العلم شيء آخر، حينئذ قد يكون الاسم مستعارا، لكن الباري جل وعلا هنا قال ما أولي العلم، عبر بأولي الدال على الملازمة، فالوصف حينئذ يكون ماذا؟ يكون ملازما له، ليس لوجود ورقة يأخذها ثم بعد ذلك يوصف به بالعلم، ولذلك قال أنه وصفهم بكونهم أولي العلم يعني أصحاب، هذا يدل على اختصاصهم به وأنهم أهله وأصحابه، ليس بمستعار لهم. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقال يعني قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذه الآية الرابعة، الآية الرابعة، فأمر سبحانه بسؤالهم، وهذا دل على ماذا؟ على اختصاصهم، سؤالهم عن ماذا؟ عما يتعلق بشرع الله عز وجل، ودل ذلك على أن لهم ميزة ليست كغيرهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأمر سبحانه بسؤالهم والرجوع إلى أقوالهم، وجعل ذلك كالشهادة منهم، وأهل الذكر هم أهل العلم بما أنزل الله تعالى على الأنبياء. إذن أهل الذكر المراد بهم هنا أهل العلم، أهل العلم، سواء قيل أن هذه الآية قيل إن هذا نزلت في بما يتعلق بالتوراة أو الإنجيل، أو قيل بأن المراد بالذكر هنا القرآن، سواء قيل بهذا أو ذاك، لأن النظر هنا باعتبار اللفظ، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال في أضواء البيان ولا شك أن المراد بأهل الذكر أهل الوحي، من المراد بأهل الذكر؟ أهل الوحي، ليس المراد به أصحاب الأوصاف التي تكون دنيوية، وإنما المراد به أهل الوحي، والوحي هو الكتاب والسنة، فمن كان متصفا بالعلم بالوحيين كتابا وسنة فدخل فهو داخل في هذه الآية. لا شك أن المراد بأهل الذكر أهل الوحي الذين يعلمون ما جاء من عند الله كعلماء الكتاب والسنة، كعلماء الكتاب والسنة، هذا فيه إشارة إلى القول الآخر أن المراد بالآية ما يتعلق بالتوراة والإنجيل، لا مانع لو حمل على هذا المعنى، كذلك علماء الكتاب والسنة داخلون. قال فقد أمروا أي الناس